تتوب إليه الأصل. لو شهد أمامي أنا شهد أمامي اثنان أن فلانا قتل فلانا عمدا، واثنين عدول وزكوا، وهذا القاتل هرب صار بحلال، بعت أنا كتاب له صار متهم صار ضمنين ما بيطبق الحكم عليه، يبعت بده يستأنف الدعوة ويجيب المدعي ويجيب الشهود ويسمع هناك، شهدوا أمام القاضي الثاني بيقبض عليه بينفذ فيه الحكم، لأن الحدود والقصاص يسقط بالشبهة. ادروا الحدود بالشبهات. شو صفي فلان أقام دعوة عندي إنه فلان له مع فلان 1000 ليرة، هذا ما بتسقط بالشبهة، حقوق العباد الأموال. فلان تزوج فلانة وهذه زوجته والآن عم يطلبها لبيت الطاعة، هذا ما بيسقط بالشبهة. فإذا كتبت له بيأمرها، بيأمر المديون بدفع المال اللي عليه، بيأمر المرأة تلتزم، بيأمر الزوج بالنفقة على زوجته إذا أثبتت أمام القاضي الأول أنها زوجته، جابت 2 شهود أنه يا أخي زوجت نفسي منه على وهلا ما عاد أعطاني نفقة، بيأمره هرب هذا، نكتب للقاضي الفلاني بيأمره. هذا خلاصة البحث. في كل حق لا يسقط بالشبهة للحاجة إلى ذلك، وهو العجز عن الجمع بين الخصوم والشهود. في أبد يكون الشهود بالشام والخصم بحلب، بخلاف ما يسقط بالشبهة كالحدود والقصاص لشبهة البدلية. ما قلنا الحدود والقصاص تسقط بالشبهة والبدلية شبهة. شو البدلية؟ انت القاضي سمعت بإذنك الشهود، نقلت لي كلام ما سمعته وأنا ببلد تاني، هي البدلية شبهة. بقول له لا، روح جيب لي الشهود بذاته لأسمع منك، تعال بنفذ. طيب، والأصل في الجواز الحق الذي لا يسقط الشبهة مقبول، أن الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب عنه وخطابه. لما بكتب لك كتاب كأني أنا خاطبتك، بدلالة الدليل أن كتاب الله تعالى القرآن، لما أنت تفتح المصحف تقرأ بتقول أنا على يقين بأن الله هكذا أراد لأنه قرأته بكتاب الله، كأن الله خاطبك. كتاب الله تعالى إلى رسوله قام مقام خطابه له في الأمر والنهي، والرسول بلغنا، ثم من بعد الرسول. هلا سمعت أنت من رسول الله؟ لا. شو في الأمر والنهي وغيرهما، وكذلك كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى ملك الفرس وقيصر الروم قامت مقام خطابه له. أسلم تسلم، فإن أبيت فإنما عليك اسم الأرويسين، كذا إلى آخر ما هنالك من الكتب إلى ملوك الدنيا، شو إلى ملك الفرس وقيصر الروم وإلى نوابه في البلاد، قامت مقام خطابي لهم حتى وجب عليهم ما أمرهم به في كتبه كما وجب بخطابه. وإذا ثبت هذا فنقول كتاب القاضي إلى القاضي كخطابه له، مثل كأني اجتمعت أنا وياه وقلت لك نعم فلان له مع فلان 1000 ليرة أمره يدفعوا له ياهم، أنا موز من باب السلطة عليك، لكن حجة قامت عندي بلغتك ياها. ولو خاطبه بذلك وأعلمه به صحة، فكذلك كتابه، وهو رح يحكي إمتى بيحتاج أنه يكتب، وهو أن يشهد الشهود عند القاضي، القاضي الأول يلي الشهود موجودين عنده، أن لهذا الرجل على فلان الغائب يلي هو قاعد عندك ببلدك كذا من المال، فيكتب القاضي إلى القاضي الذي الخصم في بلده، الخصم عنده يكتب لك أنا، وهو نقل الشهادة. إذن أنا لما كأنك أنت سمعت الشهود، ويبدأ نكلف الشهود يجوا لعندك، او نكلف هذا اللي عليه 1000 ليرة بدفعه من غير ما نكلفه يجي على الشهر. نقلنا الشهادة وهو نقل الشهادة. ولهذا يحكم المكتوب إليه برأيه. في قبل اختلف أنا وياك بالحكم. مثلا أضرب لك مثال، أنا شافعي أجوا دول 2 شهود أو بالأحرى 3، رجل وامرأتان، شهد رجل وامرأتان عندي أن فلانة يلي قاعدة عند القاضي الفلاني بحلب زوجت نفسها من هذا الرجل، فهي زوجته ووجب عليها أن تأتي إلى بيت الطاعة، وعم يطلبها هذا زوجها. أنا شافعي، عند الشافعي ما صح الزواج، عند الشافعي الزواج بده 2 شهود رجوع رجال، ما بصح رجل وامرأتان. الحنفي بصح عنده، أنا بكتب الشهادة وبس وبلغك. فكأنك سمعتها من الشهود، بمذهبك هي زوجة له تلزمها. هي جبت لك مثال للخلاف بين القاضيين شلون. لذلك شو قال؟ وهنا ولهذا يحكم المكتوب إليه برأيه. ولو كانت الشهادة على حاضر حكم عليه، مهين، وكتب بحكمه وهو السجل، انه هدول المشهود عليه حاضر عندي، لكن المشهود له عنده، فانا بكتب بالحكم عليك، صار سجل هاد مو نقل شهادة. ايوه، اصبح في فرق بين ما يكون المحكوم عليه عند القاضي الثاني بتكون نقل شهادة، وإذا كان المحكوم عليه عند القاضي الأول سمع الشهود حكم عليه ونقل هذا الحكم إلى القاضي اللي بالمكان الثاني لحتى ينفذ الحكم لصالح المحكوم له، ويكتب في النكاح لأنه ما بيسقط بالشبهة. والدين، فلان له مع فلان دين، بيسقط هذا بالشبهة؟ لا. والغصب والأمانة المجحودة، أنا وضعت عندك أماني وأنت قلت لا ما بعرفها، ابن التنشود بيحكم فيها أو بيكتب بها وبيرسل. والمضاربة، شلون هي المضاربة؟ شركة المضاربة، كنت بدي أسأل ابنك إنه انفلدت قتل أنا وياه، ما أعرفها. هذا شركة المضاربة. شو هي شركة المضاربة؟ واحد بماله والثاني بعمله وتعبه. الربح بتقسم حسب ما اتفقا، والخسارة على المال فقط. حاجة هذا خسر تعبه، أيوة. وبدها تكون قسمة الأرباح نسبة مئوية، ما بصير أنا باخذ كل يوم 500 ليرة أخي برانية بعدين، ما بصير. أيوة، وقت الناس عم يصير انه بده يعيش الا هذا بده ياخذ على حساب، ايه ياخذ على حساب، ايه واذا طلعت خساره بيكون اخذ دين، اخذ دين، اخذ دين. هو المضارب اللي اخذ على حساب. الناس ما عم تتقبل هالمعنى هذا، سبحان الله. بقول لك انا اخي خساره معناها شو؟ بدي انا اعيش الدين؟ طيب انت اشتغل اجير لك، ايه جي هذا المخرج، ايه طبعا جير وشريك، ما بيصير جير وشريك، لا خود عمي هالمال واشتغل فيه ولك كل يوم 1000 ورقة، كل يوم خذ 1000 ورقة واشتغل بقى بأمانتك وكذا، والأرباح كلها إلي والخسارة كلها علي، وانت بتتم بتسحب لحتى أعزلك. مثلا قلت لك أخي شو هذا، أعطيناك 1,000,000 ليرة، مضت السنة جردنا لقينا 700,000، أوف 700,000 كل يوم عم تاخذ انت، في خساره اكثر من اجرتها عمي، الله معك بطلت يعطيني. بالمضاربه ما بحسن ان اخذ راس مالي الا حتى ينض المال. شو ينض؟ يعني يرجع الى السيوله، وبسحب رأس مالي وليه، وبسحب رأس مالي فقط والباقي بنتقاسمه حسب ما اتفقنا. أما بالأجارة عمي طلع برا والبضاعة إلي، مو شرط لحتى البيعة وترجع ليها رأس مال، لا حقك معك. أيوة. والله بيسألوني هالسؤال بقول لهم إن لم يكن له حق علي يطالبوا فيه إنما إكرام، ما في مانع. صارت ما بقى صح، صفية الإجرة مجهولة. هلا دير بالك، ها طيب معلوم زائد مجهول، شو النتيجة؟ مجهول. والرسول يقول من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، ما بيصير يكون مجهول. طبعا لانه حتى يكون عقد. هلا اعطيتني انت اجي هي ببحث الاجاره جاي، اعطيتني انت انا خياط او انا بعرف خيط، اعطيتني شقفة قماشه تلي دخلك خيط لي اياها جبة او قميص او بنطلون او لفلان، خيطت لك. جيت قلت لك اعطيني اجرتي، قلت لي لا انا قلت لك ارجوك يعني انسانية، اذا ما في عقد بيني وبينك ما بطالبك. قالوا اذا كنت انا فاتح دكان وعاملة صنعتي بطالبك بالاجر، هي هالتفاصيل جاي. اما الاصل المنافع بالاصول، باصول الفقه مين قاري أصول؟ هل تضمن المنافع بالإتلاف؟ لا تضمن. فإذا طرأ عقد على المنافع صارت مسماتا لها ثمن، ساعتها بدك تدفع أجرتها. قالوا إلا ثلاث أشياء تضمن المنافع: الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال. أنت فاتح جوه أوتيل او فاتح محل تستأجر فيه بالمدينة بمكة بسيدي بالشام وين ما كان والغرب، وجيت انا فت على الغرفة وقعد فيها جمعة بعدين طلعت، ايه جاي طالبني بالاجرة، ما روح عني مالك اجرة. ليش يا حبيبي؟ ايه ما شرطها، لا شرط لا عقدنا عقد، هذا محل معد للاستغلال، بدك بدي ادفع. هنا راح نشط من بحث لاخر، ما علي شي. الله يعلمنا، الله يعلمنا بجاهنا. والمضاربة لأن ذلك دين يعرف بالوصف، دين حق هذا بالوصف عرف، ما بقى يسقط بالشبهة. وفي النسب فلان ابن فلان، نحن بنشهد لأنه اعترف فلان كانت زوجة له ولدت وما أنكر، ما بينتفى الولاد إلا بالنفي الزوجة. أما الأمة ما بيثبت إلا بالإثبات، فرقها. إذا عندك أمة شارية بالمصاري وحبلة وولدة فهذا عبد لك، منين حبلت ما بنعرف، فهو عبد بتبيعه. إذا قلت هذا ابني ثبت إنه ابنك، وصارت أم ولد فبقت تنباع وبموت سيدها تعتق. أما الزوجة عقدها عقدك عليها عمي، إن لك زوجتك، بعبارة تانية أنكحتك، أنت هي فراش لك، جرد ما تحبل فهو ولدك، إلا إذا نفيته. وإذا نفيته في الملاعنة اللي دين كامل من عند الله، من عند خالق البشر. أيوة ما بتحسن تلاقي ثغرة في دين الإسلام، بس الله فهمنا. بعض الناس بيظنوا في ثغرات من عدم الفهم، من عدم الدراسة. اي نعم. الله يرحمه انور بابا، اجى لعند الشيخ احمد بن حميد، على ايام كان صاحبه بالمعاشرين، في صاحبه كانوا يلفوا عليه مشان الدفع، يعني من الجد، قال له ممكن راح يعمل عمره، قال لا اوتيل قريب، تعرف مسكين حارم، لا اوتيل حط الشناكة عنده، قال له لا طوف اسحاق قوي، قال هو بالطواب شاف واحد صاحبه وين، والله ما بصير اسمع عندي، قال له استعجلت وقت بالله، قال له دكتور راح عند تبع الاوتيل وهي الطواف ساعتين ساعة ساعتين شو راح لعنده قال له 330 ريال قلت يا أخي بتعلان منا والشنات الموجودين ولا طعنا قال له أبدا شو وقامعطاه 330 ريال قال له بس أماني برأبتها ما بتأجرها لأني أنا تبعتها قال له روح أنت ما دخلها ما هي شلون بدنا نحكم يعني أكبر ماتت وماتت زلمة الله يرحمه نحن مشان نستفيد هيا يا سيدي أنا ما عندي نص فيها أعطيك بالتفصيل نعم إنما طالما هالمكان هذا أوتيل معد للاستغلال وحط أي معناتها ربط حجز الغرفة فلما حجزها لازمه إجرتها ليلة كاملة حتى قالوا إذا أنا بت هالليلة وفقت على بكرة لقبل الظهر طعت ما بتلزمني ليلة تانية متى ما قدم الظهر لزمني ليلة تانية هذا عرف والعقود مبنية على العرف مبنية على العرف إلا أنه إذا قال له ما بتأجرها قال له روح مالك شغل إيه هي ما بعرف جوابها لا أعلم حكمها أما هو له حق إنه ما يخلي أجرها إنه ما دفع أجرها هو لسع الدنيا لها ما بحسن إلا دفع إجرتها صارت ملك المنفعة طالما أنه سلم المفاتيح وجعل المفاتيح إذا معناها خلاص صار في حل رجع الحرية ملكه إيه هيك الظاهر الله أعلم يعني سبحان العليم مو كل شيء بعرفه أنا إذا شغلي ما لي آلية ما بحب جاوب عنها يعني عنا لو صار شيء ما بيرجع له إلا لو ما بيسوي يعني أنا سمعت من شيخنا أبو قيس المسألة حكمها أوضح من هذا وأعطيت أنا جوابه قال لي أنا مو هيك أفتيت إيه نعم سيدي علمني قال لي قلت لهم روحوا تصالحوا فاصطلحوا خير إيوه تراضي أخي هذا أعطاك 350 ريال طيب وترك لك الغرفة رجع له 100 ريال وبتأجرها من أول وجديد بتاخذ إيه يعني هذا اللي عم بحكي ظنا مني ما عندي يقين به الصلح خير اي نعم طيب وين بقى وصلنا وفي النسب وفي العقار وفي النسب شلون وفي النسب لانه يعرف بذكر الاب والجد يكتب ايوه والقبيله وغير ذلك اي نعم ويكتب في هذا وفي العقار يعني قصد انه يكتب انه في عمل سجلات فيها المواطنين موسيقى. يعني مثلا هلا انا ثبت امام القاضي اني انا ابن فلان معروف احمد ابن ديب الكلاس كتب للقاضي هذا الولد ابن فلان سطر على اسمه ونحط بخانته بكره اذا مات الاب درسه ابنه وانضعف الاب وجب على ابنه هاي ثبت النسب يعني شو معنى ثبت النسب ففي العقار طيب ما بدنا عينه قاضي يعرفه بالحدود يحده من الشرق كذا من الغرب كذا من الشمال كذا من الجنوب كذا مساحته كذا نعرف إيه نعم ولا يقبل في المنقولات أخي فلان وضع هالطاولة عند الأستاذ عدنان وراح على حلب وأنا عم بدعيها وجبت اثنين شهود إنه هدول أنت جبت له للقاضي يا سيدي هاي أمانة عندي ليجي صاحبها ترفع دعوى عليه بيقولوا يا للقاضي يا سيدي اسمع انت شهادتنا واكتبها للقاضي اللي هو قاعد بحما بحلب بكذا طيب اني طاولي هاي لما هاي نيكي قال النسب يعرب بالاب والجد والقبيلة العقار تعرب بالحدود هاي بيجت العريه لذلك لا يقبل ايوه ولا يقبل في المنقودات لانه يحتاج فيها الى الشهادة للاشارة بدي اقول له اشهد ان فلانا اودع عند فلان هذه الطاولة إيه وين هاي ما قلنا نحن بنقول الشهادة إيه وينها الاشارة وعن محمد انه يقبل في جميع المنقولات وعليه الفتوى للحاجة اليه هي حاجة المتأخرين من الفقهاء لما شافوا حوادث الناس وراح تضيع حقوق كذا أخذوا أقوال بعض العلماء رجحوها للحاجة للضرورة ويمكن تعريفه بأوصافه ومقداره وغير ذلك طاولة يا أخي ارتفاع كذا عرض كذا مسدسة 1 2 3 4 5 مسدسي علي الرخامي صفته كذا، يعني تقريبا قارب الشيء. وعن أبي يوسف أنه يقبل في العبد دون الأمة، أنه هذا عبد فلان، إيه معلش الأمة لا، ليش؟ قال لصيانة الفروج، لمن أنت حكم لك بأن هذا العبد إلى ملكت منافعه بتستخدمه بتأجره تفعل به بتبيعه إلى آخره، أما إذا حكم لك بأن هذه الأمة إلى رح تتمتع فيها وبركي حصل شبهة بركي مو هاي العبد الأمة. فالفروج في دين الإسلام مصانة صيانة أكثر من المال، أيوة، لكثرة إباقه دونها كمان، هي دليل آخر. العبد من عاتب يأبق، أما الأمة ما بتهرب بتخاف. وعنه أنه يقبل فيهما، رواية عن أبي يوسف أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في العبد والأمة على حد سواء. وصورته أن يكتب أنهم شاهدوا عنده أن عبدا لفلان، ويذكر اسمه وحليته وجنسه، آبق منه وقد أخذه فلان. قال ولا وصل الكتاب لعنده، مين اللي وصل لك هيك بالبريد؟ جيت أنت حطينا لك يا بصندوقك فتحت أخذته؟ لا يا عمي، ولا يقبل إلا ببينا أنه كتاب فلان القاضي، بكتبه أنا وبختمه وبيحمله فلان الرسول، والتين بيشهدوا بينة، كمان بينة اثنين يشهدوا انه هذا الكتاب يا سيدي ختمه القاضي الفلاني وبخطه وبختمه. ايوه هلا سيدي بيبقى ما بيكفي ختم الدولة المسجل، إيه هذا المكتوب المسجل ما حدا بيشهد. والله يا ابن الحلال كمان في اعمال الدولة عم تاخذ فيها احتياطات، وهو انه لمن انا باخذ سجل من وزارتي بروح بسجلها بالوزارة الخارجية، والوزارة الخارجية بتصدق على هلية، بعدين بتروح ل إذا كان لدولة تانية السفارة هنيك تشهد، يعني ما بعرف شو بدي يعبق فيها. إلا أنه تقريبا كلام الآن أبو يوسف بأنه يقبل وكذا وبالمنقولات وبالكذا، أسأل الله أن يكون فيها مخرج. أما المشكلة الكبيرة هذا اللي عم يعملوه، مدري شو اسمه، بتحطه هون بينطبع فاكس، الفاكس هذا ما بعرف، أنا ما بعرف جاوب فيه، لأنه لك معي وما معي أعطيك. بعد ما تتخبوا بيطلع، بتفوتوا بتدوروا بالغرفة ما في حدا غيره، لا يسعكم أن تشهدوا أنه فلان أقر لي بالدين، أما إذا ما في قبل زلمة تاني ما بتشهدوا، لأنه الصوت يشبه الصوت والناس بيقلدوا أصوات غيرهم، فما معناتها تليفون من باب أولى صار في شبه. حكالنا شيخنا أبو ليسى الله يرحمه عن والده كان قاضي ببعلبة، مشان يثبت رمضان ينزل على الكراجات ما يقبل لا سلكي، كان بالأول تك تك ايوه، يسألون كيف تركتم أهل الشام أهل بيروت؟ والله صاموا. ايه صامنا سبق، هذا كلام سمعته من سيدنا أبو اليسر من القطار، من القطار، ايه حطات القطار، ايه جوز ما كانت سيارات، ايه كانت قطارات. قال ولا يقبل إلا ببينة أنه كتاب فلان القاضي، لأنه للإلزام ولا إلزام بدون البينة. شو البينة؟ شاهدان. ولأن الخط يشبه الخط والبينة تعينه. يا أخي هذا نحن شفناه خط كتبه بيده وكتبه بإيده وعطانا إياه ويجبنا لك يا أخي، ما بقى تشابه الخطوط. ويكتب اسم المدعي والمدعى عليه، وينسبهما إلى الأب والجد والفخذ والقبيلة أو إلى الصناعة. هذا عند أبي يوسف يكفي اسمه واسم أبوه، هلأ ستأتي معه. أما أبو حنيفة اللي بيقول اسمه واسم أبوه وجده، الله يرحم الشيخ المغربي اللي كان يمكن بالعيب الكافي، الله يرحم، عملنا له زيارة هو مريض بمعية شيخنا الشيخ عبد الرزاق، فتنا لعنده سلمنا عليه وتباركنا به، كان علامي فقيه مالكي. سألنا ما اسمك؟ قال له فلان. قال له شو فلان؟ ابن مين؟ فلان ابن فلان. اسم جدة. قال له وصل دوري، قلت له محمد ذيب ابن احمد ابن ذيب الكلاس. شو بدي اعمل؟ صار يسألنا عن اسمنا واسم ابينا وجدينا. اي نعم، هي بتذكرت تمام. هي زيارة بلا حتى يتعرف، ما قال له إذا رأى أحدكم أخاه فليسأله، لأنه عن اسمي. والله هي أنا فاقدة الآن، فاقدة بتأيني، بعرف أغلب الناس ما بعرف أسماء. شو بدنا نعمل؟ عم ننسى زي ما الفتن اليوم بينصحوا بعض السيدي، زي ما الفتن اللي الأفضل ما تذكروا الأسماء. إيه؟ إذا واحد وقع في مشكلة في محنة ما بعرف حد. اي نعم. اسال الله. او الى الصناعه بدل القبيله، يعني الى الصناعه. وان لم يذكر اليد لم يجوز الا عند ابي يوسف، وان كان في الفخذ مثله في النسب، يعني القبيله هي الفخذ منها، في فلان ابن فلان لفلاني، في اكثر من واحد، لم يجوز ولا بد من ذكر شيء يخصه ويعينه حتى يزول الالتباس. معناها بالمخطوبة كمان الشيء، خاطب المخطوب يتعرف على اسمها، فلان ابن فلان ابن فلان. إذا كان مو مشار إليها بده تعيين، أما إذا أشير إليها كشاهد سيدي ربما يصير التباس. إيه بده يعينها ليك، هذا بذاته، هاي بذاته، هالبحث ذاته، انه فلنا انت كتب لك القاضي سمع اثنين شهود انك فلانة بنت فلان زوجت نفسها منك واثنين شهدوا، بده يذكرها بالتعيين. بكي في معددة فلانة بنت فلان من عيلة فلان، لا يجوز الا لحتى يرفعها الى مقدار يجول الالتباس. العاقد بيصير شاهد. ألا هي المرأة؟ نعم. أنا أبوها. نعم. أعد زوجك إياها. إذا حضرت وقاعدة معنا هي شاهد، وأنا ظاهرا عاقد وشاهد. أما لا، أنا أخذت منها الوكالة وهي راحت لغير غرفة، أو رحت سمعت منها الوكالة وسمع الشاهد مني منها، قال لها نعم، قالت له نعم وكلتك تزوجني من فلان، وتمت بغرفتها وقعدت انا وياه، وانت زوجتك بنتي فلاني قلت لي قبلت، وهذا شاهد واحد وانا عاقد. انا بصير عاقد وشاهد اذا كان حضور الاصل. حضور الاصل هي منصوص عليها، تذكر ذلك متاكد منها. اسمح لي عفوا، اذا كان ما ابي شاهد واحد لازم يكون قمت بنتين شهود عند الشاهدين رجال، عند الشافعي بالزواج، عند الحنفي رجل وامرأتان بيمشي الحال. وعدول كمان لذلك سيدنا العاقدين. والله أنا بجدد الشهادة بالأشهد أن لا إله إلا الله، وأنا ما بعرف يمكن إذا سمعتوها مني شي مرة ما سمعتوها. كلنا يستغفر الله. يلا خلنا نعمل هذا، دبروا لكم واحدة واحدة نكتب كتاب هذا ونعلم كلمة. الله يعلمنا السداد والصواب بجاه النبي وأهل بيت النبي. ولا بد أن يكتب إلى معلوم، هون منوقف المكتوب إليه شروطه.